نحو يعني مثل ان يشترط البائع سكن الدار يعني الدار التي باعها شهرا بمعنى ايه عنده بيت ويريد ان يبيعه او دار ويريد ان يبيعها فباعها وقال للمشتري بعتك هذه الدار بكذا على ان اسكنها شهرا يبقى اشترط البائع ايه نفعا معينا معلوما في هذا المبيع وكان مقتضى العقد لولا الشرط ان يخرج منه فورا ويسلم الدار الى المشتري صح يا اخوانا لكن هذا الشرط فيه مصلحة لمن للبائع فيه نفع للبائع فلا بأس بهذا قال نحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معين يعني ان يقول بعتك هذا البعير بشرط ان احمل عليه شيئا او ان اركبه الى موضع معين او راح يديله السيارة يسلمه سيارته التي باعها اياه وقال بشرط ان تظل معي 3 ايام او ان اركبها الى البيت ان رحت له مكانه سافرت الى مدينة اخرى غير المدينة اللي انا عايش فيها وسلمته السيارة وقلت له في اثناء العقد بعتك سيارتي على ان توصلني بالسيارة الى بيتي مش هرجع بالمواصلات يعني انا راجل مرفه ولا اتحمل ركوب المواصلات العامة فاريد ان توصلني بهذه السيارة هل يصح هذا الشرط؟ نعم اشترط نفعا معينا في المبيع وهذا يصح وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة يعني ايه ظهره؟ يعني يركبه اشترط ان يركبه الى المدينة فلا بأس بها ما بلاش نفتح يعني اختلفوا بعد كده هل يضمن او لا يضمن اذا يصح هذا الشرط وهو النوع الثاني وهو النوع الثالث من انواع الشروط الصحيحة قال مثال من الامثلة ايضا او شرط المشتري على البائع نفعا معلوما يعني اشتراط نفع معلوم ممكن يكون للبائع او للمشتري فمثال للبائع ما ذكرناه باعه دارا على ان يسكنها شهرا او بعيرا على ان يحمله الى مكان معين وكذلك ان يشترط المشتري نفعا معلوما قال او شرط المشتري على البائع حمل الحطب يعني نفع معلوما كحمل الحطب او تكفيله او خياطة الثوب او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع قال وان جمع بين شرطين يعني من غير النوعين الاولين النوع الاول ما كان مقتضى العقد والنوع الثاني ما كان من مصلحة العقد فان جمع بين شرطين بان يقول مثلا بعتك هذا على ان اركبه الى موضع معين بعتك هذه السيارة اركبها الى موضع معين وعلى ان استأجرها او اؤجرها لمدة شهر فقد اشترط ايه شرطين ومثال فيما ذكره الشارح كحمل حطب وتكسيره لكن ذكر ان الصحيح كحمل حطب او تكسيره هنا قال ان جمع بين شرطين يعني من النوع الثالث اللي هو ما كان فيه نفع للبائع او للمشتري ان جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله فلا يصح البيع بطل البيع وإن اقتصر على شرط واحد صح البيع إيه؟ حتى لو وافق كلام هنا لا علاقة له بالموافقة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع لكن هنا شيء ظاهر كلام الأصحاب من المراد جمع بين شرطين أو جمع بين شرطين من أحد العاقدين